بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل ميز أمة الإسلام عن الأمم أجمعين، وفضلها على العالمين، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وهداها للحق الذي ليس به التباس، وألبسها سمة الوسطية والاعتدال، وحذرها من الغلو والضلال في هدي واضح مبين وصراط بين مستقيم. وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدًا. فالوسطية والاعتدال منهج الحق الذي كان عليه الأنبياء، وختم بالإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونصيب الناس منها بقدر اتباعهم بإحسان. وقد تمثل في منهج أهل السنة والجماعة بعد ظهور الأهواء والافتراق، فأهل السنة هم العدول الأخيار في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والتعامل، ويقابل الوسطية الغلو والتشدد والتمييع والجفاء، فهي أخذ الإسلام بسماحته ويسره وعرضه على الناس بالأسلوب الهين السهل ممزوجًا بالشفقة والرحمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا أمر بالتيسير وترك التنفير والتعسير. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. فالاعتدال والوسطية صفة لازمة لمن تمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وإننا أيها المسلمون في زمن فتن وانقلاب موازين وبعد عن العلم واختلاط مفاهيم، حتى إن من يرفع شعار التكفير ويكفر كل مخالف بلا نكير يدعي أن هذا من الاعتدال والتارك للسنن الواضحة والمعارض لها بعقله ورأيه، المميع للدين بالهوى يرى أن هذا من الوسطية. فاختلط الأمر على كثير ولبس على العامة، وهذا ويم الله علامة من علامات الساعة وقرب دنوها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خداعة. وفي رواية: بين يدي الساعة سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وغيره. فالسنون الخداعة لا يميز الإنسان فيها بين الصادق والكاذب، وبين الأمين والخائن، وبين الرويبضة السفيه والعالم. فكل من نطق في الأمور الكبيرة وكان بليغًا قال الناس عنه عالم وقدموه، وإن كان في الحقيقة سفيه متعالم متصدر، يتخذون الجهال رؤوسًا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فمفهوم الوسطية والاعتدال الحق غُيِّب عن كثيرٍ من الناس، فخاضوا بلا ضوابط، وابتعدوا عن قواعد العلم، حتى ظهر من يرد السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى ذلك من التيسير، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متشددًا، ولم يأتِ بالتيسير الذي أراده الله تعالى منه بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها الناس، من قال بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعد متشددا، وإلا كان ذلك اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. ولكننا في زمن غربة وانتكاس مفاهيم لكثرة الأهواء المضلة المخالفة للسنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله: معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. قال ابن القيم رحمه الله: إياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس. فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. وقال رحمه الله: أهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم الغرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. فالاعتدال تمسك بالحق واستقامة عليه، والإسلام الحق أيها المسلمون يهدي إلى السلام. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والإيمان الحق يهدي إلى الأمان. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وأخطاء المسلمين وجهلهم الإسلام منها براء. وإذا أراد الله بأحد خيرا وتوفيقا دله على باب الرفق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. بل قال ربنا عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومع ذلك أمره ربه بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال ابن سعدي في التفسير: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلاً على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول فظيعة، إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق؟ قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقراً لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، أي من اللين والرفق والشفقة ودعوة الناس بالحكمة. قال: وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله، فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ فالتشدد أيها الناس بعد عن السنة وانحراف عن الاعتدال. وقد كانوا يقولون: من لا نتألف ومن شدد نفر. أيها المسلمون، إن معرفة وسطية الإسلام واعتداله وما يتميز به من صفات يؤدي بالمسلم إلى الاعتزاز بدينه والفرح بنعم الله تعالى عليه وانضباط نهجه في أخذ الإسلام. فالإسلام وسط بين الملل وصراط الله المستقيم الذي ندعو ربنا في كل صلاتنا أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وميزان ذلك اعتصام بالكتاب والسنة واتباع لسلف الأمة من الصحابة والتابعين وصدور عن العلماء والأئمة الربانيين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً فيه، طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أبرز سمات الاعتدال في ديننا التيسير ورفع الحرج. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، رواه الطبراني وغيره. وقد قال ربنا: يريد الله بكم اليسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يدع العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفرض على الناس شفقة عليهم، وكان يحب ما يخفف على الناس، وأنكر على الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغته مقالتهم، فقام خطيبا فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر. أي أن من مقتضى الخشية ومن مقتضى العلم والتقوى لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وأنكر على عائشة رضي الله عنها حين أخبرت عن امرأة أنها لا تنام الليل تقوم كله، وأنكر على زينب حين علقت حبلاً تتعلق به إذا تعبت من طول صلاة الليل، وكان يقول للناس: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. متفق عليه. وكان يحذر من الغلو أشد التحذير، ف فيقول إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. والتنطع الغلو والتشدد، فالغلو والتشدد والتنطع هلاك. ولذلك لما غلا الخوارج في الدين وتعبدوا على غير السنة وتعبدوا على غير السنة مرقوا من الدين وهلكوا. قال الذهبي عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل النساء والرجال. وأفعال الخوارج أيها المسلمون خروج عن وسطية الإسلام واعتداله، بل تشويه لسماحة الإسلام وصد عن اعتناقه وسلاح لمعاداته. والغلو أيها المسلمون هلاك في كل الأمور. قال ابن المنير رحمه الله: فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وقال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم. فمن غلا وتشدد خرج من الدين بقدر غلوه، ومن جفا خرج بقدر جفائه. والواجب على الناس ما قاله الذهبي رحمه الله عن الأئمة الأعلام. قال: كان أئمة الإسلام لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدال، بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما ويتبعون ولا يتنطعون. وقال ابن القيم رحمه الله: الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. وقال الذهبي رحمه الله: فلا خير إلا في الاتباع، ولا يمكن الاتباع إلا بمعرفة السنن. فاستمسكوا بدينكم أيها الناس، واعرفوا حدوده وأحكامه، وإياكم والإفراط والتفريط، والزموا القصد تبلغوا، واعتصموا بجماعتكم تسلموا. فالوسطية دينكم، والسنة عصمتكم، والاعتدال نهجكم، والجماعة سفينتكم. وإنكم في شهر الخيرات والمنافسة في الطاعات، فاحذروا من تضييع حقه بالتهاون ومجاوزة حده بالمحدثات. فالدين أمانة في الأعناق، والسنة فرقان بين الفرق. فاستعينوا بالله، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن بالمسلمين من الفتن والمحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارحم المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من الأفكار المنحرفة المضلة والأهواء المضلة. اللهم أدم علينا نعمك وأمنك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك،